السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة 17 من تفسير سورة الأنعام، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. هذه من الأغلال التي وضعها الله جل وعلا على بني إسرائيل، كما قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. نعم، بسبب هذه المناكر والمساخط الله جل وعلا وضع عليهم إصرا وأغلالا وحرم عليهم طيبات كثيرة، ومن بين ما حرمه عليهم من الطيبات ما جاء في هذه الآية الكريمة. وما حرمه الله على بني إسرائيل بعضه طيب لكن تحريمه كان عقوبة لهم، وبعضه من الخبائث التي حرمها الله على الأمم كلها. وعلى الذين هادوا اليهود، هذا تاب رجع: إنا هدنا إليك، قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ما لم يكن مشقوق الأصابع من البهائم أو الطير كالإبل والنعام والأوز والبط، هذا مما حرمه الله جل وعلا على بني إسرائيل بظلمهم وبأخذهم الربا وبصدهم عن سبيل الله عز وجل. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم، لم يحرم البقرة كلها ولا الأغنام كلها، حرم أجزاء منها فقط. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، وليست كل الشحوم محرمة، إنما المحرم منها شحم الألية والثرب، ولهذا قال تعالى: إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض، أي الشحم المخالط للأمعاء أو الشحم المختلط بالعظم. هذه الشحوم التي حرمها الله جل وعلا على بني إسرائيل، وهذا هو ما استثنى من التحريم جل جلاله: ذلك جزيناهم ببغيهم، أي بظلمهم وبتعديهم في حقوق الله وحقوق عباده، فحرم عليهم هذه الأشياء عقوبة ونكالا وعذابا. فالله جل وعلا حرم على القوم من البقر والغنم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو حملته الأمعاء أو ما اختلط بعظم، الشحم المناسق للعظم مما استثني من التحريم. ذلك جزيناهم ببغيهم، أي أن هذا التضييق فعلناه بهم، ألزمناهم به مجازاة لهم على بغيهم ومخالفتهم لأمر الله جل جلاله. وإنا لصادقون، أي لعادلون فيما جازيناهم به أو فيما أخبرناك به يا محمد من تحريمنا ذلك عليهم، لا كما زعموا من أن إسرائيل هو الذي حرم ذلك على نفسه. لا ينبغي لأحد أن يتحيل لاستباحة ما حرم الله عز وجل فيسلك مسلك القوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أفرأيت شحوم الميتة يتهن بها الجلود، تطلى بها السفن، يستصبح بها الناس؟ قال: لا، هو حرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه، يعني أذابوه، ثم باعوه وأكلوا ثمنه. في حديث آخر: نعم، قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها. ذلك أن الله لم يحرم على قوم شيئا إلا حرم عليهم ثمنه. ولعل هذا درس إخواننا الذين يتساهلون ويتلخصون في بيع المحرمات، ما نحن لا نأكلها، نحن لا نشربها، نحن فقط نبيعها. يا أخي، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، حرم بيعه وشراءه، وحرم الاستثمار فيه، وما يأتيك من ربح من هذا الطريق كسب خبيث تولد من عقود فاسدة أسخط بها ربك جل وعلا وبارسته بالمعصية والعداوة. ثم قال تعالى: فإن كذبوك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كذبوك، إن كذبك مخالفوك من المشركين أو من اليهود، فقل، وسبحان الله، ربكم ذو رحمة واسعة، قل للمكذبين ربكم ذو رحمة واسعة، فأقبلوا إلى ربكم، أخرجوا من كفركم، انخلعوا من تكذيبكم. هذا ترغيب لهم في سعة رحمة الله عز وجل التي تستقبل التائبين العائدين إلى ربهم بعد طول قطيعة وغياب. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. هذا أيضا ترهيب لمن أبقى على ربه وخالف عن أمره جل جلاله. وكثيرا ما يقرن القرآن الكريم بين الترغيب والترهيب، كما قال تعالى في نهاية هذه السورة: وإن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. أو كما قال تعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. كما ذكر البطش ذكر المغفرة وذكر الود جل جلاله. ثم قال تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. صحيح، لو شاء الله ما أشركوا، وهذا أثبته الله جل جلاله في آية أخرى. لكن لماذا أنكر عليهم هنا قولهم لو شاء الله ما أشركوا؟ وهذه حقيقة، لو أن الله سبق في علمه وتقديره وإرادته الكونية أنهم لا يشركون لا يشركون، لكن لماذا أنكر عليهم قولهم؟ لأنهم يريدون أن يحتجوا بالمشيئة الكونية لتسويغ القبائح والمعايب، لتسويغ ما هم عليه من الكفر والذنب والشرك. كأنهم يقولون: إن الله جل جلاله مطلع علينا، يرى ما نحن عليه، ولم يعاجلنا بعقوبة، إذن هو راضي، هو ربنا شايف، هو ربنا سعيد بكده، الله جل وعلا يرانا ونحن نرتكب هذا ولو أنه أراد منا خلاف هذا لصرفنا عنه بقرار كوني من عنده، أو لعاجلنا بالعقوبة، لعمل هذه ولعمل تلك، لا صرفنا بإرادة كونية تعنو لها الوجوه وتخضع لها الرقاب، ولا عجلنا بعقوبة. إذا نحن كده تمام. الاحتجاج بالمشيئة الكونية الاحتجاج بالقدر لتسويق القبائح والمعاصي. ربنا راضي بكده، ربنا عاجبه كده، ربنا سعيد بكده، لأنه شايف وما غيرش وما أنكرش وما عقبناش. هذه خلاصة الشبهة الموجودة عند هؤلاء المبطلين. وهذا من أبطل الباطل، لأن الله جل وعلا أنكر، أرسل رسله وأنزل كتبه وقال لهم هذا حرام باطل لا يجوز لا يحل. ولأن الله جل وعلا في نهاية المقام أدال عليهم أنبياءه ومكن منهم رسله، وكانت عاقبتهم السوء والخسران، فضلا عما ينتظرهم من النكال والأغلال يوم القيامة. يبقى خلاصة شبه القوم أنهم يقولون إن الله مطلع على ما نحن عليه من الشرك والتحريم لما حرموه، وهو قادر على تغييره بأن يلهمنا الإيمان وأن يحول بيننا وبين الكفر، فلم يغيره. فدل هذا على أن هذا بمشيئته برضاه، وأنه راض عن هذا مقر له. كأنهم يقولون لو كان الله تعالى كارها لما فعلنا لأنكره علينا بالعقوبة ولما مكننا منه. فقال الله تعالى فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، ليس الأمر كما تزعمون أن الله لم يغيره عليكم ولم ينكر، بل أنكره أشد الإنكار ونهاكم عنه آكد النهي. ثم قال تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم، بهذه الشبهة ضل من ضل قبل هؤلاء. لو كانت الشبهة صحيحة لما أذاقهم الله بأسه، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، وأدال عليهم رسله الكرام وأذاقهم من أليم الانتقام. قال تعالى هل عندكم من علم، قل لهم هل عندكم من علم بأن الله راض عنكم فيما أنتم فيه فتخرجوه لنا فتظهروه لنا وتبينوه وتبرزوه، إن تتبعون إلا الظن الخيالات الفاسدة، وإن أنتم إلا تخرصون تكذبون على الله جل جلاله فيما ادعيتموه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم قال تعالى قل فلله الحجة البالغة، أي الحكمة التامة والحجة البالغة في هداية من هدى وفي إضلال من أضل جل جلاله. فالله جل وعلا يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، وله في هذا وفي ذاك الحكمة التامة والحجة البالغة جل جلاله. ومع هذا فهو يرضى عن المؤمنين ويبغض الكافرين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، لا حجة لأحد عصى الله، ولكن الحجة البالغة لله على عباده. ثم قال تعالى قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، يا من حرمتم أنواعا من بهيمة الأنعام بغير برهان من الله، يا من جعلتم لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، يا من قتلتم أولادكم سفها بغير علم ثم تزعمون أن الله هو الذي أمر بهذا وهو الذي شرعه وهو الذي أوجبه، هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا أين؟ فإن شهدوا كذبا وافتراءا وبغيا وتخرصا فلا تشهد معهم، لأنهم يشهدون كذبا وزورا وضلالا وبهتانا، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. ولا مقابل لآيات الله وما أنزله الله إلا الهوى، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ثم نبدأ بعد هذا بالوصية التي عليها خاتم رسول الله، وصية عليها خاتم النبي محمد. ابن مسعود يقول: من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى قوله لعلكم تتقون. ابن عباس كان يقول عن هذه الآيات: آيات محكمات هن أم الكتاب. ويقرأ هذه الآيات الكريمات: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. النبي أيضا صلى الله عليه وسلم كان يبايع أصحابه على مضمون هذه الآيات الكريمات. حديث عبادة بن الصامت: النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم يبايعني على ثلاث؟ ثم تلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. تلا الآيات الثلاث حتى فرغ، ثم قال: فمن وفى فأجره على الله، ومن انتقض منهن شيئا فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخر أو أخر إلى الآخرة فأمره إلى الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله غفله. طيب، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، وقتلوا أولادهم سفها بغير علم، وفعلوا كل ذلك بآرائهم الفاسدة وبتسويل الشياطين، قل لهم تعالوا، أقبلوا، هلموا، أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أقص عليكم، أخبركم بما حرمه ربكم عليكم حقا وصدقا، لا تخرصا ولا ظنا، بل وحيا منه وأمرا من عنده جل جلاله. تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، في الكلام محذوف، ووصاكم ألا تشركوا به شيئا. وهذا دل عليه السياق، إن في آخر الآية: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. والشرك ما الموجبتان؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. المشركون غير الموحدين، لو جاءوا بملء الأرض حسنات، لو جاءوا بملياراتهم وأغرقوا بها الدنيا كلها، مشاريع خيرية وآبار تحفر وإيواء لأرامل ويتامى ما لم ينبذخ هذا كله من مشكات التوحيد، ما لم يقم على قاعدة صلبة من الإيمان بالله عز وجل، فإن الله يطعمهم به طعمة في الحياة الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبالوالدين إحسانا، أي وأوصاكم وأمركم بالإحسان بالوالدين، كما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وما أكثر ما يقرن الله جل جلاله بين طاعته وبين البر بالوالدين، كما قال تعالى أن اشكر لي ولوالديك، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وما أكثر الآيات القرآنية التي أمرت بالإحسان بالوالدين وقرنت ذلك بعبادة الله وحده. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم مدح يحيى وعيسى ببرهم بوالديهم، مدح يحيى ببره بوالديه فقال وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، ومدح موسى ومدح عيسى ببره بأمه فيما أنطقه الله به في النهر وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. سورة العنكبوت ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. سورة لقمان ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. سورة الأحقاف ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل فقال الصلاة على ميقاتها، ثم أي؟ قال بر الوالدين، ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من اليمن، قال هل لك أحد باليمن؟ فقال أبواي. قال أذن لك أن تهاجر وأن تأتي؟ فقال لا. قال فارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذن لك فجاهد وإلا فبرهما. حديث جابر النبي قال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، قال أنت ومالك لأبيك. وهنا اللام للإباحة وليس للملك، أي يباح للأبي أن يأخذ من مال ولده بالمعروف ما يحتاجه بدون من غير إذنه ولا علمه، لا يحتاج يستأذن ولا يحتاج يعلم، كان يتصرف في ماله بالضبط. فهذه اللام للإباحة وليست للملك، لا يزال المال ملكا للولد. الولد ده لو مات وله مال أبوه واحد من الورثة، إذا عنده زوجة وعنده أولاد الأب ياخد السدس واحد من 6 فقط، والزوجة الثمن كان عنده أولاد والباقي لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن كما أوصى الله جل جلاله الأولاد بآبائهم أوصى الآباء بأولادهم، فقال تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، فكما أوصى بالوالدين والأجداد عطف بالأمر بالإحسان إلى الأولاد والأحفاد. هنا قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم، الإملاق حاصل الفقر موجود، ولهذا قال نحن نرزقكم بدأ بهم. سورة الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، الفقر غير موجود، متوقع في النسخ. فقال نحن نرزقهم وإياكم، سوف نرزقهم ولن يؤثر هذا على ما تحتاجون إليه من رزق. فبدأ برزقهم للاهتمام بهم في سورة الإسراء، أي لا تخافوا من فقركم بسبب رزقهم فهو على الله. لكن في هذه السورة لما كان الفقر حاصلا موجودا قال نحن نرزقهم وإياكم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. وفي الحديث لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. حديث الجميل سعد بن عبادة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو رأيت مع امرأتي رجلا لضربته بالسيف غير مصفح، لا أضربه، ما أضربوش كده بصفح، أضربه بحده هكذا أقطعه نصين. يعني لو رأيت مع امرأتي رجلا لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير من سعد، والله أغير مني، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هنا تحليل علمي جميل. اختلف أهل العلم هل ده إنكار ولا إقرار؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على سعد؟ قال له الغيرة جميلة لكن لا تبلغ هذا المبلغ أن تقتل، فأنا أغير منك والله أغير منا. ده احتمال، أو احتمال إن هذا إقرار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يمدحه بهذا، وأن هذه غيرة يحبها الله، فإن رسول الله أغير وإن الله أغير من الجميع. يرجح كثير من أهل العلم أن هذا إقرار، وأن هذا مدح لسعد رضي الله عنه على غيرته وإجازة لهذا الفعل، وأنه إذا قتله والحال كذلك فإن دمه هدر. لكن قالوا طب مش ممكن يبقى ده ذريعة، أي واحد عايز يصف واحد ويخلص منه يدعيه على البيت عنده ويقتله ووصل شفته وجدته مع مراتي، يبقى دي ذريعة إيه للقتل. طب لو حدث كده نعمل إيه؟ والله من الحنابلة من قال يقول له هتبين إن هذا الرجل كما تقول كان على مراتك وإن لا تقتل به قصاصا. لكن أرئيسة البينة في هذا صعبة وعثرة، ده من أجل عسرها في هذا المقام أنزل الله آيات اللعان، لأن على ما يروح يجيب شهود يكون الرجل مشي. فشيخ الإسلام له تحليل يعني جميل، قال ينظر في هذا إلى القرائن، إن كان الرجل صالحا معروفا بصلاحه واستقامته وكان القتيل معروفا بفجوره وفسوقه فيعمل بالقرينة في هذه الحالة فيصدق الرجل. وقال إن العمل بالقرائن له سوابق يعني كثيرة في الدين. في قصة يوسف كان العمل بالقرائن، إن كان قميص قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميص قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. في قصة سليمان عمل بالقرينة ليفصل بين المرأتين اللتين اختصمتا على طفل، على ثلث الكيل أتبعه ودي كل واحدة نصه. الصغيرة قالت لا مش ابني، ما عايزهوش، لا أريده، ليس أعطيه، هو ابنها. فاستنبط من هذا أنها الأم الحقيقية، لأن اللي قلبها بارد والتي استوعبت أنه أيوة عايزة نص، دينه نص، مش ممكن تقول دي أم. فالعمل بالقرائن يعني معروف يمكن أي طريقة يستخرج بها الحق في ساحات القضاء، إن تعين الطريقة لاستخراجه فلا حرج. لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. لا يزال المرء في فسحة من دينه ولم يصب دما حراما. كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو مؤمنا يقتل مؤمنا متعمدا إلا بالحق، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، الثيب الزاني، التارك لدينه المفارق للجماعة، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكما لا تتصور أن القتل المحرم للمسلم فقط، إن قتل المعاهد في أصل الحرمة كقتل المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. وحديث أبي هريرة: من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله. خان وغدر فلا يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 70 خريفا. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. هذه وصية الله لكم لعلكم تعقلون عن الله أمره ونهيه. نقف عند هذا القدر أحبابي، ثم نتابع مع الوصية التي عليها خاتم النبوة في لقاء الغد إن شاء الله. حتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Yeah.